على الفطرة. ده احنا رحمة بينا اللي جعلنا لك مذكر بعهد الفطرة وقلنا لك تاني انما خد الاصول لك ما ايه ما تنساش الحكاية دي خالص. ومن يوم ادم ما جه ونزل بالمنهج كان لابد كما يلقن الوالد ولده حركة الحياة ان يلقنه اولا حركة هذا الدين وتتنقل ده يقول انما في غفلة ولا فيش غفلة, في سهو ولا ما فيش سهو, في معصية عن تذكير الاولاد بالمبادئ ولا لا. ولذلك لما اقول ايه ان كنا ايه ان وجدنا اباءنا على امه إيه؟ وان على اثارهم ايه مهتدون, نقول لهم كذابين. طب الكلام ده لما يكون اباءنا على امه, طب كانت امه ادم ايام ما كان ادم كان على هدى ولا ما اتبعتوك ليه؟ ما هو ان وجدنا اباءنا على امه لازم انتوا خدتوا الاباء الضالين بعد ادم. الحق سبحانه وتعالى يسميه قرانا لانه مقروء ويسميه كتابا لانه مكتوب. المقروء بيجي من الصدور والمكتوب بيجي في السطور. ولذلك حينما اراد الله ان يجمع القران كان جامع القران يتحرى في الايه قبل ان يكتبها في المصحف ان تكون موجوده في الايه في الكتابه اللوحه اللي كان فيها الاكتاف اللي خاص اي حاجه العظام ويشهد عليها اثنين من القراء. طب اشمعنى اخذت كتابه واحده واخذت اثنين شاهدين قارئين, ليه ما اخذتش؟ هم قال لك لا, لان الكتابه المكتوبه في قرطاس لا هوى لها ليغير ما فيها, فيها دي ما فيهاش, انما اللي حافظ يمكن ينسى مره يمكن دي يغفل يمكن مش عارف ايه, فمن الممكن يقوم نجيب ايه ان تضل احداهما إيه؟ فتذكر احداهما الايه احداهما الاخرى. القران وصفه الله بالحكمه, والحكمه معناها وضع الشيء في موضعه الحق ليؤدي المهمه. وكل المعاني الدينيه ماخوذه من محسات قبل الدين. ازاي يعني؟ قال لك لان الفرس الذي يركبه الانسان ليوصله إلى مراداته إمرار الفرس يجري جري ما يناسبش الحركة اللي أنا عايزها. افرض أن أنا عايز أتفسح يا أخي, يبقى جري الحصان ما ينفعنيش, أنا مش عايز أقطع مسافة أنا عايز أقطع زمن. فاللي بيقطع زمن عايز الحصان يمشي على إيه؟ واحدة واحدة كده زي بتاع العربية الحنطور مثلا, واللي عايز مسافة يعمل إيه؟ يجري زي الريح. فعملوا له الحكمة اللي هي اللجام, حتة الحديدة دي اللي بتتحط ببقه وتنشد بسير كده لما يشوفه هيجري كده يروح ايه. يبقى معنى الحكمة انه بيشد الاهواء عشان ما تشردش ويحط المسائل في وضعها. انا عايز الفرس يجري, ان كنت عايز قطع مشوار او ادراك عدو اجري يا اخوة زي ما انت عايز, ان كنت عايز اتفسح او كده مش عارف ايه اجري زي ما على قد يعني كل واحده لا ايه. فالحكمه هي التي تحكم سرعه الجواد الذي تركبه للغايات التي ايه تريدها. يبقى قران حكيم يعني ايه؟ يقول لك ما يفسدش حركه الانسان الا الهوى. الحق يبقى واضح انما هوى عايز يميت, تقوم القران يروح ايه شاكه يقول له دي ايه دي بلاش. الله, يبقى القرآن هو القرآن اللي حكيم. نقول لك ايه زي عيشة راضية, هي العيشة اللي راضية ولا مرضية؟ ده القرآن مش حكيم, ده القرآن محكم من الحكيم الأعلى. يبقى القرآن الحكيم أي ذي الحكمة, أي ذي الحكمة أو الكلام من الحكيم. الكلام من مين؟ من الحكيم. قال لك لحكمة القرآن اختص بأشياء. الاختصاص تناول القرآن لا يكون كتناول أي كتاب. عندي كتب كده وأمد إيدي في أي وقت وبأي حالة, جنب محدث أي حاجة أمد, إنما القرآن لا, حرش نفسك أنت مقبل على إيه, أنت مقبل على مقدس فإياك أن تذهب إليه وأنت غير طاهر. يبقى عمل لي ضوابط نفسية عشان أمد إيدي لا يمسه إلا المطهرون, علشان أعرف إن ده كتاب يجب إن كله تميز عن سائر الكتب, مش زي أي كتاب نشلت ده وشلت ده, لا لا لا لا يمسه إلا الإيه, أدي في التناول له تميز. طب تعالى ايه كمان؟ أم قال لك في الحروف التي تتكون منها كلماته له ازاي؟ قال لك الحروف دي نبرات صوتيه بتحدث من جوف الانسان ومن لسانه ومن شفايفه ومن خرشوه، كل حرف له ايه؟ له منطقه. فمثلا حروف الجوف والصدر همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، دي بتجي منين؟ ايه منين؟ اخر الصدر ايه؟ وبعدين هاء برضو من هنا، وبعدين عين برضو من هنا، غين من هنا، كلها من الايه؟ من الجوف، حروف جوفيه دي. وبعدين تتنقل تترق شويه كده تيجي حروف اسمها الحروف اللسانيه، فتجد اللسان له طول، له لغلوغه هنا وله طرف وله امتداد، كل منطقه من دي لها حروف. فمثلا القاف والكاف من اقصى اللسان، بجرب كده كا كا من اقصى اللسان. طب والشين وسطه، والجيم وسطه، والياء وسطه. الله، ايه الحكايه دي؟ طيب يا سيدي، ضل ضاد ولا دي من حواف في اللسان الحروف. طب الراء، الراء دي من طرف اللسان. النون من الطرف الاخير خالص النون. الله، طب الحروف الشفه لها حروف، مثلا الفاء كيف تنطق الفاء؟ من باطن الشفة السفلى فاء، بدليل لو مسكت دي كده برضو تنطق فاء، دي ملهاش داخل خالص. الله، طب في حروف من باطن الشفتين باء، الاثنين اشتركوا فيها، واو اشتركوا الاثنين فيه. الله، ميم الاثنين اشتركوا فيه، دي حروف شفة. الله، إذن حتى حروفه لكل حرف مخرج، فعايز تخرج الكلمات من ايه؟ من مخارج الحرف، انما كلام عادي تخرجه زي ما تخرج. ولذلك كمال القرآن لا يتعدى. ازاي؟ ما دام له طريقة في الحرف يطلع من مخرجه والكلمات تطلع مضبوطة، خلي واحد بيتكلم عادي بيخطب خطبة يقول بايه؟ أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد استدعاني فلان ألتقي به في مكان كذا ليقول لي. لو قريتها بنغم القرآن تبقى كلام بايخ، إنما لما تيجي في القرآن تجدها إيه؟ النغم الجميل. إذن كمال القرآن لا يتعدى حتى في نطقه، شيء مختص به مش ممكن ما يجيش. كمال القرآن لا يتعدى. تعالى وياني واحنا بنتعلم الانشاء في الابتدائي، يقولوا لنا كتب ادب زي مين يا سيدي؟ كان ياما المنفلوطي يمنه، اقرا العبارات للمنفلوطي واقرا النظرات، لما تقراها هتاخد منها اساليب جديده والفاظ جديده، لما تيجي تكتب انشاء تحسن اسلوبك. وصحيح لما نقعد كده ناخد اللفظ ده واللفظ ده والكلمة يتحسن أسلوبي. طب تعالى بقى للفقه اللي حافظ القرآن بالتجويد ويمكن مجوده بالعشرة والأربعتاشر، وبعد ذلك خليه يكتب كتاب للجواب كده ولا كلمة، تجد أسلوبه ولا تأثر بالقرآن. قال لك لأن كمال أسلوب القرآن لا يتعدى، إنما تقرأ العبارات ولا النظرات أسلوب البشر يتعدى إلى لسانك، إنما ده لا يتعدى أبدا، لازم يكون له كده كله. إذن القرآن الحكيم، فهمنا الحكمة جاء من أي شيء؟ حكمة في إيه؟ في حروفه، حكمة في كلماته، حكمة في تنغيم ترتيله، حكمة في أسلوبه الذي لا يجارى عليه، بحيث إذا نقلته إلى غيره كان كلاما سخيفا مردودا. واحد يتكلم كلام عادي كده زي ما بينغم ويمد ويغن يبقى كلام بايخ. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.